الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. اليوم نقف مع منزلة من المنازل، وهي منزلة الحياء. والحياء في اللغة بالألف المقصورة من الحياء بغير همزة، وهو من المطر. ومادة الحاء والياء والألف تفيد الاضطراب والحركة، وبالتالي ما نعيشه في الدنيا يسمى حياة. والحياء هو علامة حياة القلب ودلالة استيقاظ الروح، وهو خلق يعتلج في النفس. وبالتالي لو أردنا أن نعرف الحياء تعريفا صحيحا، يمكن أن نقول بأن الحياء خلق نفساني، أي في دواخل النفس، يبعث على فعل مكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها وقبيحها. الخلق الذي في دواخلك يجعلك تنقبض من كل ما هو قبيح ورذيل، ويدفعك إلى فعل مكارم الأخلاق، هذا هو الحياء. والحياء غير الخجل، وقد يتشابه الخجل هو إحجام ونكوص وتخوف. هذا الخجل، يقول لك فلان ده خجول، هذا الخجل ليس محمودا في كل أحواله، ولكن الحياء كله خير كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أما الخجل إذا كان إحجاما عن إقامة الخير ومدافعة الباطل كان خجلا مذموما. وأشد الناس حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكنه أقام الحدود، قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد المخمور وضرب بيده في سبيل الله وأقام الدين وانتهر من يستحق النهر، وتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلم في الجموع وقاد الجيوش وشيع الجنائز، وفعل كل ما يفعل. هو من أكثر الناس حياء. بعض الشباب تقول له قدم كلمة للناس، يقول لك أنا بخجل. فعلا هو بخجل، لكن ما بيستحي، ما يقدر يقول أنا بستحي. بيستحي بشنو؟ أنت حي. الحياء خلق كامل، والدليل على ذلك أن الحياء خلق متولد من مجموعة أعمال قلبية. يعني كان الجنيد رحمه الله يقول: الحياء يتولد من رؤية الآلاء ثم رؤية التقصير، فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء. يعني أنت ترى آلاء الله عليك كثيرة ونعمه غزيرة وإحسانه وافر، وأنت تعصيه فترى تقصيرك تجاه النعم، وعندها يصيبك شيء من الحياء. وأقرب الأقوال في الحياء أن الحياء مزيج من الخوف والجبن. هو ليس جبنا صرفا ولا خوفا محضا، قليل خوف وقليل جبن يولد في النفس حالة تسمى بالحياء. وهو في كما في الترمذي يعتبر الحياء من سنن المرسلين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من سنن المرسلين: السواك والتعطر والنكاح والحياء. أي رسول بيجي عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين يحبون التعطر ويحبون النكاح. ما في زول بيقنب عزاب فيهم كويس، ويحبون السواك السوك طوالي لأنهم أطهار وأنقياء وعندهم حياء، بل الحياء من صفات الله تعالى. إن الله حيي ستير يحب الستر، فإن الله حيي ولكنه حياء كامل يليق بجلاله، ليس حياء الخفر. تعرف حياء الخفر يعني شنو؟ الواحد لما يستحي من البشر حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما بشر يظهر ذلك في وجهه، إما عرقا إذا رأى ما يكره، الإنسان الحي شديد يظهر ذلك حتى على وجهه، الحمرة في الوجه تسمى شنو؟ خفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء معناها الشابة التي على أعتاب زواج، دي بتكون عندها حياء شديد. نسوان زمان ما حس، حس ما في حياء أصلا. أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها يعني في مخبئها ومخبئها، خاصة العروسة ما تكون جديدة أو دارية عن رسولها وبيجهزوها بيدسوها من الناس كويس. كان إذا أنكر شيء أو كره شيء ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، ده الحياء. بدأ ابن القيم بأن أجل أنواع الحياء من الله عبودية حياء من يراقب الله في الخلوات. إخواننا في ناس كتار مسلمين يزعمون أنهم مسلمين، مسلم قدام الناس لكن بينه وبين نفسه منافق كبير، ما نشيط على الصلاة، ما نشيط على العبادة، ما نشيط، يخدع الناس لكنه لا يمكن أن يخدع ربه، ولو ظن ذلك يخادعون الله وهو خادعهم. شنو يعني؟ فبدأ ابن القيم بالحياء بآية عجيبة، آية تأخذ بمجامع القلوب وتسبر أغوار النفس الإنسانية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ شيء عجيب. واحد تلقاه إخوانا حسا لو مسكت أي زول في الشارع، المجرم والسكران بتاع البنجو، قلت له أنت بتخاف من الله؟ يقول لك جدا. أنت بتخاف من الله يا زول؟ يقول لك أي. تجده إذا خلى بربه لا يبالي أن يعصي، بل يحاول أن يعفي أثر الجريمة حتى لا يعرفه الناس. هب أن الناس لم يعرفوك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الآية الثانية، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآيات تولد الحياء وتبعث باستحضار هيبة الله في القلب، وبالتالي تجد صاحبها وإذا خلى. كثير من الناس يعصي الله خاليا أمام الناس، محترم مؤدب، الولد عامل فيها محترم ومؤدب، لما يلقى فرصة براه ممكن يفعل المعاصي ويغش الناس، ممكن يغش الناس. انت ممكن تقنع زول ابوك يقول لك يا ولد انت بتسجل، يقول لي يا ابو والله ما بسجل. تعمل شنو؟ تشرب تلوك لبان، تلوك لك لبان كده وهنا، تقول لي ابا شم خشمي كمان، يقول لا بسجل. هذا هو نعناع. لكن هل تستطيع أن تخدع الله عز وجل؟ وين إيمانك بالله؟ عشان كده قال السلف الذي يعصي الله خاليا للأسف الشديد أسوأ ما فيه الجرأة على الله، لأنه قال السلف من عصى الله خاليا إما أنه يعتقد أن الله يراه وهو يتجاسر على معصيته. الله شايفك وبرضه تعمل مع انك كان شخص عادي انت تحبه تستحي ان يراك في مواطن السوء. انت ممكن تعمل عمل قدام الناس لكن لو في زول بتعرفه ممكن شلة تقولون يا اخي زول ده انا بعرفه دائما والجامع جنبنا بعدين بيشيل حالنا كده اسكت اسكت اسكت خليه يمشي. انت ممكن بتعظمه كويس. لماذا لم تعظم ربك؟ تعظم مخلوقا ولا تعظم الخالق. اما انك تعتقد انه يراك وانت تعصيه وهو يراك، واما انك تعتقد حال المعصيه انه لا يراك وهذا من الكفر. شوف يعني انت بتعمل في حاجه الله شايفك ولا ما شايفك؟ كان قلت ما شايفني كافر، وكان قلت شايفني يا اخي لو كان ابوك ما كنت هتعمل كده. كيف بالله كيف تسمح لنفسك ان تستحي من والدك تعظيما واجلالا ولا تستحي من ربك محبه وخوفا واجلالا؟ عشان كده قال لك اذا عصى العبد خاليا ناداه الله من عليائه قائلا له عبدي اجعلتني اهون الناظرين اليك. يعني الم يعلم بان الله يرى؟ عين الله ورؤية الله لك أهون شيء عندك. يا أخوانا الزول ده يعمل معصية بيعملها قدام الناس، خاصة الأشياء اللي بتعلق بالعيب والفضيحة والعار ما بيعملها قدام الناس. في زول بيزني في الشارع قدام الناس ما بيزني، بيزني بالدس. أنت أنا تخايف من الناس وما خايف من رب العالمين؟ وبالتالي يقول ابن القيم هذا هو الحياء. وبدأ يحدث رحمه الله تعالى عن درجات هذا الحياء، لكن عموما الحياء مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل يعظ أخاه في الحياء. واحد مر بصحبه بأخوه يقول لي أخي خلي عندك حياء، الحياء ده مهم يا أخي، الحياء بينصحه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري دعه فإن الحياء من الإيمان. هل بتتصور زول بيراقب الله ما عنده تعظيم لله ومعرفة لله وصلة بالله في زول بيعمل كلام ده؟ بالتالي الحياء يولده الإيمان، والحياء من الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء كله خير. أسوأ شيء هو عكس الحياء، البذاذة أو البذاءة، ده عكس الحياء. وبالتالي إذا كان الحياء من الإيمان فضده من النفاق. كويس؟ ما بتلقى زول سوي في أخلاقه، وفي وبالذات الحياء يرتبط بالإيمان، معرفة ارتباط وثيق كما سوف نعرف لما نحدث عن تفاصيل الحياء. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عن الحياء، كلمة عجيبة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث يدل على أن إن مما أدرك الناس، الناس أدركوا شيء من كلام النبوة الأولى، يؤكد ما بدأنا به أن الحياء خلق، خلق قديم، خلق أنبياء 4 من سنن المرسلين. قلنا فيها شنو؟ الحياء. في بعض الكتب تصحيف بدل الياء في نون فوق الحناء، لكن الصواب شنو؟ الحياء. ويؤكده أنه الحياء هذا الحديث الذي في الصحيح: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. الأنبياء كلهم عندهم حياء، الخلق النفساني الذي يدفعك إلى فعل مكارم الأخلاق. يا أخوانا في زول بيعمل مكارم الأخلاق تلقائيا ما بيتكلف، تلقاه قدامي تلقى زول كبير طوال ممكن يعني يمسكه كويس، طوال يسقي الناس كويس، راكب في قاعد في محل جزور بيقوم طوالي زول عنده حياء بما سوى، عنده حياء. أيوة لهين قال لك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولها تفسيران أجمع على هذين التفسيرين جميع العلماء، إما أن يكون خبر على سبيل التهديد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أنت كان ما عندك حياء كويس، الما عنده حياء بيعمل أي حاجة، أما الما عنده حياء تاني بعد ده ما بيجيب من حاجة، أي حاجة بيرفع منها. سبب المعاصي كلها عدم شنو؟ عدم الحياء. معناها فاصنع ما شئت كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، مش معناها اعمل المعاصي وخلاص جايزة، لا، تهديد. اذا لم تكن لديك حياء فلن يحول بينك وبين المعاصي شيء ولكن سوف تلقى جزاءك. هذا معنى اذا لم تستحي شنو؟ فاصنع ما شئت. او ان الامر للاباحة ليكن ميزانك للإباحة الحياة، أي موضوع وزنه مع الحياة، قال اللي جيته جاي مع الحياة أعمل يبقى حلال، أي حاجة لا يستحى منها حلال. ليه؟ لأن الإسلام يلائم الفطرة، والفطرة السوية هي التي تولد الأخلاق الكريمة. أي شيء لا يشوبه حياة أو لا يخدش في الحياة، أي شيء لا يخدش في الحياة ده كويس. يعني معنا لما تيجي تعمل أمور قيسة، الشيء ده بيخجل بيستحي منه ولا بيستحي منه؟ كان لقيت حاجة بيستحي منه أعمل شنو؟ خليها طوالي، حرام. كان ما حرام حرام، وكان لقيت الموضوع ده لا يستحى منه تعمل شنو؟ والناس عارفين أنه يستحى منه لأنه بيعمل الأمور بالدس، الزاني بيزني بالدس، السارق بيسرق بالدس، يعاين كده ويعاين كده ويشيل وينكر، يا أخي أنت سرقت؟ يقول لك ما سرقت، لأنه حاجة بيخجلوا منها بيستحوا منها، كده بيقول أنا سرقت، شهينا يستحى منه كويس. وهكذا أي شيء قيسوا بالحياء كويس. وبالتالي هذا مقياس عجيب، لو أردنا أن ننزل هذا على أرض واقعنا فعلا، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الفساد الحاصل ده كله ما في حياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نبدأ بالبنات، وين الحياء عند البنات؟ ترفع صوتها كويس ولا تبالي، تضحك قهقهة تقهقه في الشارع، في حبوبة تأكل في الشارع؟ والله ما في حبوبة، مع إنه ما قرن جامعات، لكن حياء وأدب فايت الحد ما شاء الله. يا هؤلاء حاجة والله، في رجال حياء ما بيأكلوا في الشارع، رجال، أنا بعرف رجال ما بيأكلوا في الشارع، لا يمكن يأكل في الشارع أصلا، بتلقاه تأكل في سندويش وتشرب في البارد وماشي في الشارع بكل عينه. يا أخي والله والله النسوان في الشارع والله مؤدبات أدب، والله واحدة قابوا دنقرة أدب شديد، دي اللي يأكلن في الشارع ويأكلن الاسكريم كويس، والله تقول ما في رجال في البلد، الناس دي شايفين الرجال دي أخوانهم أخوانهم كده ولا حاجة بالشكل ده، ولا شايفينهم من التابعين غير إربتي أو الطفل الذين يظهروا على عورات النساء، ما تعرف الموضوع ده شنو، والله تلقاه ماشي في الشارع تأكل الطرحة تقع ولا جاي بخبر، وزميله ماسكه بنيده ويضحكوا في الشارع زي ما حصل. ده رقي، تخيل، رقي وتقدم ومدنيه وحضاره. يبدو لي انه الناس بيخشوا الجامعه بيتخيلوا انه الجامعه فوق الدين، الزول مما يخش الجامعه سقط عنه الحلال والحرام، صار فوق الشرع. تتخيل كده الواحد قال لحد الثانوي مؤدبه من اهل يخش الجامعه، والله انت بتشوف الجامعه دي مناظر اولاد وبنات قاعدين مع بعض مرصقين كده بس، يا اخي ده والله حياه ما. بعدين شوف الرجل كما قال الماوردي رحمه الله، الرجل لا يعيبه الا البخل والكذب، شفت الراجل البخيل ده كعب، والراجل الكذاب ده كعب. الراجل الكذب ده خد صفر طوالي طوالي صفر. ما في حاجة بتخليك انت رجل تكذب. والمرأة لا يعيبها شيء كعدم الحياء. اي مرأة ما عندها حياء خد قدامها سالب عشرة، مش صفر، سالب عشرة. والله صفر ما تستحقه، صفر ذاته كثير عليها يا اخي، ذاته عدم حياء كويس. وبالتالي اقول للاسف الشديد اعوذ بالله، هذا والله يذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثاني فيش يا اخوانا، والله يعني انا بستغرب على حبوباتنا، والله ادب وحياء ذاته تستغرب فيه. والله لا قرايه ولا جامعه ولا شهادات، لكن ادب شديد. ديل البنات كده، نمسك الشباب الذكور، هل عندهم حياء؟ تلقى اولاد تقول ما مسلمين اصلا، ولا كان الاخره جزء من تفكيره من وجدانه ومن تصوراته، كانه لا علاقه له بالاخره. والله تقول عايشين في فرنسا، اول حاجه تلقى لابس لبس ضيق كويس، عامل شعره بالبيبسي مفلفله، تلقى الشعر اي شعر براهك دي مفلفله. يا اخي ده شو يا زول، انت حامل في نفسك كده ليه؟ فيش نور هنا حاصل شريط، اولاد يعملوا كريمه عشان يعمل شعره كده كويس، تلقاه لابس ليه جلده سوداء هنا في ايده، معلق له سلسل. وده شو؟ وناس يقول لك اسمعوا الغنى، قال الغربي، قال غنى غربي، اسمعوا الاغاني الغربيه كويس، تلقاه بيعتقد انه الرجوله في انه يشرب سجاير، تلقى يشرب في السجاره. والله الصغيروني تلقى كده يشرب في السجاره ينفط زين، ما حصل حاجه. ابوه مديه عربيه دخل الجامعه، ابوه مديه عربيه، يا اخي ابيك بك يديك عربيه بدون ما يعلمك القيم، عربيه شنو اللي بيديك ليها؟ تلقاه يركب البنات، ومره تلقى عربيه ده منظر عادي جدا، بس العربيه يشيل خمسه فيها سته اصحاب، ده راكب فوق ده، ما بلاقيك كلام زي ده. وتلقاهم مدورين السواقه باستهتار، ومدورين الشريف بتاع الديسكو باعلى صوته، هنا انجليزي تلقاه ساقط في الانجليزي، الفاهمنا شنو انت؟ الفاهمنا شنو؟ انت لو كنت ناجح في الجامعه وانجليزيك عالي والله ما كنت عملت كده. تلقاه مشاكل ولا بالانجليزي يا ناس، تلقاه ما فاهم اي حاجه كويس؟ يا اخواننا في دول شاطر وعادل بيشغل غنى بصوت عالي بالانجليزي وتلقاه ما فاهم اي حاجه، انا مستغرب فيه. والله مره كنا راكبين اضطريت اكلم بتاع الشرطه بتاع المرور، قلت له يا اخي في الكوبري الزول ده سايق بسواقه باستهتار ومعاه مجموعه من الشباب، والعربيه دي مليانه دخاخين، الشباب عاملين فيها بيقولوا رجال، انت قال الرجال سجاير؟ الرجال انك انت تكون انسان منضبط، يكون عندك اخلاق وبتخاف الله، دي الرجاله. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال شنو؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، عشان كده قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الرجوله يعني شنب وسجاير وعضلات وفك الزراير، دي رجوله؟ دي ما رجوله، دي مراهقه، ده فهم سطحي جدا. قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. شاب ما يعتاد المسجد ما راجل، والله الرجوله في المسجد، انك تجد المسجد لانك حتتعلم في المسجد قيم كثيره جدا. انظر الى هؤلاء الشباب، كل هذا يذكر الحفلات، كلامهم كلام الشباب مع بعض، لما تلقاهم بيتونسوا مع بعض ومصطلحاتهم مع بعض تستغرب. انت عارف في شباب عشان اوريك انه ما في حياء، همه يلبس كويس وياكل كويس، طبعا اللبس كويس بيسموه قشره، يكشر كويس، يشك البنطلون، ما عارف البنطلون ده جايبه ليه امه، جايبه ليه ابوه التعبان المساهر الليالي عشان يجيب له البنطلون ده، وما همه شديد ابوه بعده، ابوك داير تنجح في الجامعه هو بيسقط، وبعد ده ابوه يجيب في البناطيل، قول ما عنده، ما داير المستقبل نفسه، هو داير يضيع. ابوه ده ما بتحترم، ما بتستحي من ابوك ده، ما بتستحي منه. والأسوأ من ده اللي بتلقى امه فراشه وبتجيب له البناطلين هو مستهتر في الشوارع. ما قال أمي دي أنا أريحها. أمه والله في ناس بتصرف على أماته شباب بشنباته بيصرف على تصرف على أمه. أمه دايرة وإقرأ الجامعة تقول لي بس ما تشتغل بأي حاجة ولا دي غير القراية. أنا المضى كتير فضل لي شوية. أنت بتتخرج بتريحني وبتحققني وكده. ما في مسؤولية. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله من السوء بمكان. أنا شاب زي ده والله بعتبره صفر. ما عنده يعني حتى إحساس بوالدينه ما عنده. التعبان عليه يقول ما عندك دين. قول ما عندك أخلاق يا أخي. قول ما داير أنت تنجح رقبتك. هو إذا تهيأ له الفساد وتوفر له عليه أن يكون عاقلا. يعني يقول أنا ده الفساد ده جاني جدا معين. كويس. يوسف عليه السلام تهيأ له الفساد. كويس. القصة تربية والقصة حياء جوا. ما الحياء ده هنا قلنا ده خلق نفساني والحياء من الإيمان. هل الحياء ده بيتباع في الأسواق؟ ها؟ أنا في زول ممكن أقول له أسمع هذه 100,000 أمشي ساعة قشرة اشتري حياء اسكراتش حياء واشحن أشحن أشحن قلبك باسكراتش بتاع حياء ب100,000 هك. وممكن أدي 1,000,000 أقول له أمشي عفراء جيب حياء وتعال. لكن الحياة دي القوي الحياة خلق نابع من النفس تكوين الزول. بالتالي بتلقى في ناس آباء فاسدين هم صالحين. يعني معناه توفرت له جميع مقومات الإفساد لكن صار ناجح. والله في ناس بيطلع من بيوت الدعارة يبقوا علماء. صح ولا ما صح؟ والله العظيم تكون يعني أمه بتبيع الخمرة عديل وبيجوا الرجال في بيتها من البيت ده يطلع يبقى عالم من العلماء في أي مجال من المجالات ويبقى زول ناجح. صح ولا ما صح؟ واحد تلقاه أبوه بالليل والنهار يقومه تعبان عليه ويقريه ويجيب له شيوخ يقره وبعد ما ينجح وينحرف. يا أخي الحياء ده مهم. يا أخي الحياء الجواك ده أنت كبشر كشاب ما عندك حياء جواك بحركك. شايف الناس قدامك ما بتحس بهم لا أمك ولا أبوك. ده يقشر يلبس البنطلون الجنس ويستحمى بصابون قف ويتريح بالبلو ولا اسمه شنو ما دفع فيها ولا تعريفها. يا خلي عندك حياة ودو مصاريف. والله أنا جاتني أم وتحكي لي عن ولدها عن ولدها ده في الإجازة. والله قلت لي الزول ده بساهل في الفضائيات ما تقدر تتكلم معه لأنه جود فيها وبيصحى الساعة 10 بمزاجه ده. مرات الشمس تطب لما يكون راقد برا 10 بتكون مجهزة له البيض المسلوق بتفطره وتحط له. قلت له انت بعد ما افسدتي وجاياني اقول له شنو يعني ضيعته مش دلعته ضيعته على الحقيقة. وبالتالي اقول يا اخواننا نحن نريد علاج لهذه الظواهر. كويس. الان شوف المسؤولية مسؤولية عامة فعلا. انا لا الوم الشباب وحدهم لكن اقول لك قول امشي الجامعة واحضر تخريج احضر تخريج في جامعة. والله رقيص عديل راسه عديل او لا البيت والولد قصة بعض قادر قصة قدام المسؤول قدام اي حاجة. يا ناس المسؤول من عشان نشوف الحل. المسؤولية مشتركة. اول حاجة انا عندي المسؤول الاول الدولة البرامج العامة والشارع والثقافة كويس والتعليم والمناهج ده كله بيد من؟ بيد الدولة. الدولة تخلق مناخ سوي. أنا ألقى البيت لو لقيت الشارع ده كله منضبط بتحجم بتلقى الشارع كله لابس ضيق. إذا هي لبسة ضيق ما بزول بيشوف أصلا حاجة سيئة لأنه كله كده. الدولة لابد أن تخلق مناخ من الاستقامة للناس. فبالتالي والله إشكالات إشكالات يا إخواننا. شوفوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل إلى حاكمه معاوية قال ماذا فعلت في الناس. واحد من الحكام كان اسمه معاوية. قال له ماذا فعلت بالناس. وراه المال جمعه. قال له جمعنا كده وجمعنا كده ولمينا كده وبنينا كده. فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز قائلا يا هذا إن الله بعث محمد هاديا ولم يبعثه جابيا. إن الله بعث محمد هاديا. أهم وظيفة للدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا ينهوا عن المنكر. كيف؟ بقوة السلطان التي آتاهم الله إياها. وبعد الحاكم طوالي الأسرة، ما في رقابة أسرية يا أخواننا. التربية من البيت يا أخي. يقول الحاكم هيأ لك تفسد، كويس أنت تفسد. المسؤول الثاني مباشرة الأسرة. المفروض تحافظ على أبناء وعلى فريدة أكبادة، والتربية عند الأسر طعام وشراب ورسوم ولبس وأعياد ومناسبات. وين الأخلاق؟ وين الروح؟ وين الفكر؟ وين الإيمان؟ وين التربية؟ وين التقويم؟ وين التوجيه؟ وين الإرشاد؟ وين التصحيح؟ ثالثا، أحمل بعد ذلك المسؤولية للشباب. الشاب نفسه يا أخي يقول أنا أي حاجة مفتوحة لي قدامي، أنت تخاف الله؟ بعدين يقول الشاب يقول لك والله أنا هيأوا لي الفساد. أنت الله لما يسألك في قبرك ده ما بيسألك براك؟ تقول يا الله شنو؟ هل ده حجة؟ أنا أقول للشاب، أي شاب قول أبوك أمك ما شغالين بك، ألا تريد أن تندو؟ ألا تريد الجنة؟ ألا تخاف النار؟ ألست عاقلة؟ ألست مسلمة؟ وكذلك أحمل المسؤولية الكبيرة للدعاة والعلماء والمفكرين في الأمة. هم في وادي والشباب في وادي آخر، دي مشكلة، دي المسؤولين في المجتمع. بالتالي الحل بأن يطلع كل جهة بدورها. الحاكم، حتى أخواننا رجال الأعمال وأصحاب الأموال المتاجر في الملابس الضيقة في الأسواق، إشكالات يا إخواننا، إشكالات. مسؤولية أفراد المجتمع في المراصحة يا إخوانا. أنت تشوف الغلط ده تسكت مالك؟ ما تقول ده غلط والله قال كده ورسول قال كده، ليه الناس يسكتوا؟ وبالتالي هذا كله أنا في تقديري أيا كانت أسبابه، ثقافات واردة كويس، فضائيات كويس، كله راجع إلى الحياء وعدمه. إذا لم تستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنا ما في حياء، والله عدم الحياء ده عجيب. شوف لما نجي نحدث عن الحياء وعن مراتبه، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الحياء لا يكون إلا مع وجود هيبة لله في القلب. اللي عنده هيبة لله في قلبه ده بيكون عنده حياء. وبالتالي الحب يجعل العبد ينطق، والحياء يجعله يسكت، والخوف يجعله يقلق. انت خفت من ربنا بتكون مقلق، واذا استحيت بتسكت، واذا حبيت بتنطق بالحب وتلحق بالحب. يا اخوانا المحب لا يستطيع ان يخفي حبه ابدا، ان الحب يظهر. الفضيل بن عياض رحمه الله كان يقول: خمسة من علامات الشقوى. لا تعرف زور شقي؟ الشقي ده ظاهر في خمسة صفات فيه: قسوة القلب، قلبه بكون قاسي، وقسوة القلب تولد جمود العين، ما يبكي خوف من الله أصلا، جمود العين، وقلة الحياء ما عنده حياء يكون، والرغبة في الدنيا وطول الأمل. دي خمسة بتخلي القلب قاسي وبتخلي الإنسان شجي. وبالتالي كده زول ممكن يقول: يا ربنا الخمسة دي فيني، قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول شنو؟ وطول الأمل. الحياء له درجات وأقسام. قسم ابن القيم الحياء إلى عشرة أقسام. الحياء كم قسم؟ عشرة أنواع من الحياء. أنت كم ما لقيت نفسك في واحد من العشرة ديل؟ بالنسبة ده مقياس النمرة الكاملة عشرة. أنت ممكن تجيب لحد خمسة وستة، أقل من خمسة كعب شديد، والله أقل من خمسة ده السقوط ده. الحياء الأول حياء الجناية، وحياء الجناية هو حياء آدم عليه السلام، لما عصى الله وأكل من الشجرة حاول أن يختبئ، طبعا يختبئ من الله، فر من المكان. قال الله له أفرارا مني يا آدم؟ قال لا، ولكن حياء منك. ده كان حياء جناية، عصى فتملكه حياء شديد من ربه كيف أنه تجرع على معصية الله. ده حياء جناية. الحياء الثاني حياء التقصير، وهو حياء الملائكة. الملائكة يعبدون الله بالليل والنهار، حياء يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. شوف الحياء ده بالله، يرون أنفسهم أنهم على شنو؟ على تقصير. وهذا الحياء ناتج من عظم التعظيم في القلب لله. انت قبل ما تكون معظم الله بتشوف عملك ده في حق الله بسيط جدا، بتكون مستحي من عملك، بتعمل الصالحات وتستحي، وهذه درجة عالية من درجات الحياء. النوع الثالث بعد حياء الجناية وحياء التقصير حياء الإجلال، وحياء الإجلال هو حياء المعرفة. كلما كانت المعرفة عندك أقوى كلما كان الحياء في نفسك أشد، وهذا حياء العلماء. العلماء عندهم حياء، حياء من الله عز وجل، سببه أنهم يعرفون الله. المعرفة تولد الحياء. إخواننا أنت لو بتعرف زول ومكانته معظمه ومجله بتكون قدامه محترم، ما بتحاول تظهر بغير الصورة غير اللائقة، بل لا تحب أن يراك أستاذك أو والدك دينا تعملوا هيبة في موضع شائن، ولكن لا تبالي أن يراك صديقك وزميلك على هذا الموضع. عرفت؟ يعني كلما أجللت وقدرت وعظمت كلما استحييت. ده النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع الحياء حياء الكرم. الحياء كرما، ومن ذلك حياء النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته بزينب، لما تزوج زينب بنت جحش ابنة عمته أولم، والصحابة قعدوا واجتمعوا ما بيحبوا يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم، تآنسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل على زوجه، حتى مضى وقت من الليل فأنزل الله في ذلك قرآنا، قال سبحانه وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ده حياء كرم. ناس قاعدين معه ما قادر يقولون يا ناس أنا تعبان كده. إخوان لو سمحتوا يا أخي ممكن إخوان أكلتوا شربتوا الشاي القاعدين لاشنو يا ناس كده ناخد راحتنا يا خليكم ناس عندكم فهم. ما قال لهم كده، سكت ساكت سكت، لكن كيف ده سكوت شنو ده يا أخي؟ ده حياء شديد والله. حياء ده اسمه حياء كرم. الكريم بيكون حي كده. ناس جوا في البيت انت كان دار يموت، ما بقولون دار يموت كوز. النوع الخامس حياء الحشمة والعفة، ومنه حياء بنات العبد الصالح فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ده الحياء الذي يزين المرأة ويجملها. ومن حياء الحشمة عند الرجال قول علي رضي الله تعالى عنه من أبي طالب قال كنت رجلا مذاء كثير المذي. كان أبي طالب يقول إنه كان عنده مذي كثير، قال فاستحيت حشمة أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ شوف الحياء ده. قال بمكانة ابنته مني، متزوج بنته، ما ممكن يقول لي انا عندي شنو؟ عندي مذي كثير. المذي مرتبط بالشهوه بالنسبه اصلا، والمذي اصلا تعريفه عند الفقهاء ما دقيق لزج، ما دقيق لزج يخرج عقب مقدمات الجماع او التفكير في الجماع او اثاره وشهوه. الودي ما أبيض ثخين ما لزج، وفي الغالب يخرج بغير شهوة بعد البول. ده اسمه شنو؟ ودي. وكلاهما نجس. المذي نجس والودي نجس، بالإجماع، لكن لا يجب الغسل. قال فاستحيت. في ناس يقول لك لا حياء في شنو في الدين، أو لا حياء في شنو في العلم، كده يقوم طوالي بعد ذاك يشلت يمين وشمال، كيف ما في حياء؟ قلت منه أول حاجة يقول لك لا حياء في الدين، كيف الدين كله حياء؟ لا حياء في تعلم الدين. والدين ذاته كان قدرت تسأل سؤال ما واضح ويدوك إجابة أحسن لك مما تسأل كده، لأنه الدين يعلم الناس الحياء في هذه الأمور والحشمة. هن لباس لكم فلما تغشاها إذا لامستم النساء فلما تغشاها حملت حملا بأدب، يعلم الناس الأدب. نساؤكم حرث لكم وقد أفضى بعضكم إلى بعض. في ناس يقول لك لا حياء في العلم، بعدين ينظر لك نظم قال لا حياء في العلم، قال يا أخي العلم ذاته كان بيتعلم بحياء أحسن، إلا الشيء يكون ما في طريقة توصل المعلومة إلا بشنو بشي ده حتى بعدك معلش، لكن إذا ممكن توصل المعلومة بطريقة طيبة كويس لعلك قبلت لعلك داعبت. قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل زوجه حلالا. الحياء ده مهم، وبالتالي علي بن طالب مش مستحي من التعلم، لكن ده حياء بتاع حشمة يا أخي، زول عنده عفة. قال فأرسلت المقدادة أو عبد الرحمن بن عوف، قال لي أخي واحد بيسأل بيقول كده كده كده. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ينضح الماء على مذاكيره ويتوضأ، ينضح الماء على مذاكيره ويتوضأ، يعني يغسل ذكره ويتوضأ. وقول يتوضأ أفاد أن خروج المذي وإن كان بشهوة لا يوجب شنو لا يوجب الغسل كما يظنه كثير من شنو كثير من الناس. والحمد لله رب العالمين، ربنا خفف على شنو خفف على عباده. فالمذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، وهذه قضية في غاية الأهمية. ويغسل الأنثيين استحبابا وليس وجوبا، والأنثيين الخصيتين، يعني من أصابه مدي ينضح الماء على مذاكيره وجوبا، ويغسل أنثيه شنو استحبابا. وهي ذات أنثيه، أنت بس تعرفه إن شنو تعرفه إن أنثيه. فهذا حياء الحشمة. الحياء السادس حياء الاستحقار والاستصغار للنفس، وده حياء عالي جدا. كيف زول يحتقر نفسه؟ يستحي دائما يكون محتقر نفسه، لكن ليس للخلق إنما لله، ويصغر نفسه. وهذا سببه عنده سببين، الأول أنه يعظم ربه فيحتقر نفسه، الأمر الثاني ينظر إلى عيوبه ويستعظم خطاياه فيحتقر نفسه. يعني بيخليك تحتقر نفسك شنو؟ تستحي حياء احتقار شنو؟ حاجتين، تعظم ربك طوال حتحتقر شنو؟ نفسك. تعظم ذنوبك وخطاياك وتطلع عليها تحتقر نفسك. أي زول ما بكون جايب خبر نفسه يقول لك أنا كده، لما تذكر أخطاء أنت عملتها يقول بالله عليك الله حسا أنا عملتك شو بالشكل ده بالله. ده النوع السادس من أنواع شنو؟ الحياء. النوع السابع حياء المحبة، حياء المحبة. حياء المحبة ده ابن القيم عنده مقولة يقول سلطان المحبة على القلب أقهر من سلطان البدن. من سلطان شنو؟ لو في زول قاهر يعني بدنك وزول قاهر قلبك، القاهر قلبك ده بكون سلطانه عليه شنو؟ أقوى. طيب قام قال حاجة، شو الكلام ده كيف قال؟ قال ولذلك تعجبت للملوك والجبابرة، ملك واحد لقى ملك، من قهرهم للخلق ومن قهر محبوب لهم. تلقى قهر الناس دي كلها، لكن لو عنده مرة بيحبها مثلا بيكون قدام المرة دي مقهور، صح ولا ما صح؟ وتلقاه قهر الناس دي كلها، وفي النهاية قهرها وشنو؟ قهرها ومرها. ليه؟ لأنها قهر قلبه، أي مستولي على شنو؟ على قلبه. قال الحياء حياء المحبة من علاماته أن المحبوب إذا غاب وذكرته يصيبك حياء في وجهك وضرب من ضروب التغير. مرات وشك يتغير, انت تكون قاعد براك تتذكر محبوبك, اذا ذكرته وانت خالي يحصل لك ضرب من ضروب الحياء وانت خالي. ابن القيم يقول ذلك لان سلطان الحب على القلب قاهر, فاذا باغته وفاجاه احس المحب بهذا الاحساس تجاه محبوبه, واذا لقيه ايضا اصابه حياء. تخيل أن أبوك ده غاب فترة طويلة جدا وانت حتلاقيه في المطار, يكون في حياء في الأول في اللقاء الأول ده. لماذا؟ قال هو حياء روعة وجمال. ابن القيم يسميه حياء شنو؟ حياء شنو؟ روعة وجمال. ده حياء شنو؟ حياء المحبة. ثامنا حياء العبودية, وباختصار حياء العبودية يكون إذا اجتمع حياء المحبة والخوف. عندك محبة وعندك خوف اجتمعوا مع بعض, الخوف والمحبة يولدان العبودية الكاملة. ده اسمه حياء شنو؟ حياء العبودية. تاسعا حياء الشرف والعزة. ده حياء عالي جدا. كيف حياء عالي؟ كتير تخيل اخوانا, انا الكلام ده يعني وقع لي. قال لو انت بتحب زول او بتعرف زول قاموا جابوا بفوقف محرج وقالوا له انضم خجل وما قدر ينضم, انت بتكون برضو خجلان مستحيل. ده يعني تفسيره شنو؟ يقول لك والله حصل لي موقف اتمنيت الواطه شنو؟ تبلعني. ده عنده حياء بالمناسبه, عنده حياء. يقول لك اتمنى والله ما عرفت محل ما امش, دخلت في اظافريني. يقول لك يقول دخلت في شنو؟ في اظافريني. فلو جابوا زول باركت له او بهينوا فيه قدامك او قال له دافع عن نفسك, هو بيجي يتمتم وانت قاعد, انت بتكون دايره انه يدافع, هو ما قادر. انت ذاتك بتحس انك انت شنو؟ ممكن تعرق بالمناسبة. هو مش عرق انت برضو ممكن شنو؟ ممكن تعرق. ده اسمه حياء الشرف والعزة اللي هو الحياء للناس, تستحي للناس. ابن القيم يقول شنو؟ يقول هذا الحياء عند الأعزاء تجده يعطي مستحيا. يعطي شنو؟ مستحيا. كيف؟ مثلا يجيك زول او تدي زول, لا تدي زول مساعده, تدي انا وانت خجلان وانت السبب. قال ابن القيم له سببان, حياء المعطي من نفسه له سببان, اما لانه يستصغر عطيته يرى ان مقامه اكبر, كان ينبغي ان يدفع شنو؟ اكثر. يجيك زول دار مساعده تقوم تديه 20,000, انت بتكون خجلان جدا من 20 دي, مستحي. بتقول الزي ده المفروض يدي 200, بتديها له وانت على استحياء بالرغم انه هو لا دين ولا غرامه ولا طالبك حاجه, لكن تعطيه هو انت شنو؟ مستحي. مستحي من ماذا؟ من مستحي من مكانتك انت, ترى ان مكانتك شنو؟ ارفع من ذلك. قال لك عبد الله بن جعفر بن ابي طالب جاءته امراه مسكينه تسال ولم يكن الا فرسه, وفي الفرس أشياء وأمتعة, قال لها خذ الفرس بما فيه. المرة سادت الفرس ومشاء الناس قالوا يا أخي هذه امرأة مسكينة يرضيها القليل, أي حاجة ده تتمشيها يا أخي, في زول عشان يمشي المساكين 10,000 دي يفكها حدايد يا أخي, هي فيها شنو ذات 10,000 حدايد عشان يديه 100 كل واحد يجيه 100 ومرات يدي 50 شو يا أخي, حسن شاف حق بشير 50 ولا بشيل 100 ولا يفكها 200 يا اخي, هي ذاتها فيها شنو؟ ذاتها 1000 جنيه بذاتها. فده قال لها بس انت اي حاجه بتمشيها, ثم هي لا تعرف انك عبد الله بن جعفر. يعني لو جايه قاصد عبد الله بن جعفر بتقول اداني حاجه اقل شنو؟ اعطاني اقل من مقامه. قال اذا كانت لا تعرفني فانا اعرف نفسي, وان كان يرضيها القليل فانا لا يرضيني الا الكثير. فبالتالي هذا حياء عزه وشرف, يستحي من أعطيته أو يستحي من خجلة الآخذ كأنه هو الآخذ. بتصوروا أنه لما يجي تديه هو بديه بيكون متخيله ده خجلان, بيكون هو خجلان من خجلة زولة. وهنا قال لك في نوع من الناس أصحاب العزة ديل, كان لقيت زول صاحبك, قال لك صاحبك سنين طويلة 20 سنة وجيت لقيته بخونك, وانت بتشوف فمه هو بيستحي, انت بتكون مستحي اكتر منه انك زريته. اخوانا ده حياء عالي جدا, والله ده حياء خطير. انت بتلقى زول بيخونك, البيخونك ده انت بتعمل نفسك ما شفته ذاته مرة. في ناس من كرم وعلو انفسهم ما يوريوا انه شافوا, يشوفوا ويلقاوا صاحبه ذاته البيخون فيه بالراحة يزوق يمشي, لانه اذا فاجئوا هو حيستحي, حيستحي من حياءه هو. يا اخي ده حياء عالي. عاشرا, حياء المرء من نفسه. حياء حياء عالي. وحياء المرء من نفسه اولا لا يرضى لنفسه بالدون كما اسلفنا. ثانيا, من استحى من نفسه كان احق ان يستحي من غيره. بينه وبين نفسه بيستحي. يا اخي دي درجه, دي درجه عاليه كده. كم درجه؟ 10 درجات. فبالتالي هذه درجات الحياء. والله يا اخواننا الحياء ده مهم, والله الله يدينا الحياء ده. الحياء من الايمان فعلا, الحياء من الايمان. انت كان قد تجب عندك حياء بتكون انت مؤمن. الحياء من الايمان. ربنا يرزقنا واياكم الحياء. نواصل درس الحياء, اسال الله تعالى ان يوفق ويتقبل. بارك الله فيكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.